حياكم الله الشيخ عبد الله. ونبدأ بهذا السؤال من هذه المستمعة في تويتر، تسأل عن حكم الصلاة أمام السرير النائم عليه شخص أو الجالس عليه شخص ليس بنائم، هل يقطع صلاة المرأة هذا الفعل أم يعد سترة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. لا يخلو إما أن يكون هذا النائم أو الجالس رجلا أو امرأة، فإن كان رجلا فلا إشكال على الإطلاق، وأما إن كان امرأة فمن العلماء تحرجوا في هذا ويرى أنه لا ينبغي أن تكون المرأة أمام المصلي، ومنهم من لا يرى في ذلك بأسا، لأن عائشة رضي الله عنها كانت مضطجعة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها، والأولى البعد عن ذلك، لأن وجود شخص أمام المصلي لا يخلو من أن يشغله ولو بعض الإشغال، فتجنب ذلك أحوط، لكن القول بأنه يترك أثرا على الصلاة لا يظهر. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة عن الصلاة سؤال لياسر الشمري، وأيضا في تويتر، يسأل عن حكم الصلاة خلف من لا يحسن قراءة الفاتحة كقوله الضالين بالضاء بدل الضالين، ويقول أحيانا نصلي خلف شخص لا نعرف أنه لا يحسن القراءة إلا عندما يشرع في الصلاة، وكذلك إذا صلى في المسجد من لا يحسن الفاتحة هل أصلي في البيت جزاكم الله خيرا؟ لا يخلو إن يكون هذا الذي سأل عنه السائل لا يحسن القراءة على الوجه الصحيح، يعني على التجويد ومراعاة المخارج، فإن كان ليس كذلك وإنما تغييره في الألفاظ أو لحنه لا يغير المعنى فإن الصلاة صحيحة وإن كانت خلاف الأولى، أما إن كان لحنه أو نطقه يغير المعنى فإن الصلاة خلفه لا تصح، وهذا خاص بالفاتحة، وأما ما عدا الفاتحة فإحسان القراءة أمر مطلوب بل ومتأكد، لكنه ليس شرطا. وما مثل به السائل في كونه يبدل الضاد ضاء فالأمر في ذلك يسير، لأن كثيرا من العلماء يخففون في هذا الأمر لقرب المخرج، ولأن الكثيرين لا يستطيعون التمييز بين الضاد والضاء، ولهذا نجد كثيرا من الأئمة يقرأ بالضاء وليس بالضاد في والضالين آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمر الضاء والضاد أمر سهل، لكن على الإنسان أن يحرص ألا يتقدم إلا إذا كان يعلم من نفسه القدرة على ذلك، لأن المسؤولية أولا تقع على الشخص نفسه، على الذي يتقدم فيكون إماما، لأن قراءته إذا لم تكن على الوجه المشروع فإن ذلك يلحق ضررا به وبالمأمومين، بل ربما أدى إلى بطلان صلاته وصلاة المأمومين. لكن لو كان لا يوجد إلا من هم على شاكلته، كلهم لا يجيدون قراءة الفاتحة، فإن مثل هؤلاء يتصح صلاتهم للضرورة، وما من كان على شاكلتهم فإذا أمهم فالأمر في ذلك أيسر، لكن على الإنسان أن يتأكد قدرته على قراءة الفاتحة بوجه خاص. وتعلم الفاتحة ليس بالأمر الصعب، هو أمر ميسور بفضل الله، لأن عجز الإنسان عن قراءة غيرها فلن يعجز عن قراءتها على الوجه الصحيح. جزاكم الله خيرا. معنا أول المتصلين بهذه الحلقة أم كمال من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضلي. يا شيخ، أنا أمي توفت من شهرين ونص، وكل وفي كسرة كبيرة بقلبي يعني، وكل ما أفتكرها ما هي ما تروح من بالي، دموعي تنزل يعني. هل في دموعي عذاب لها أو كيف أنا أسوي يا شيخ حتى أتجاوز الفترة دي؟ يعني مع إني لا أزكي أم على الله، بس يعني هي شخص إنسانة صالحة وطيبة. طيب تسمعين الإجابة أم كمان، تفضل. تفضل شيخ. الموت نهاية كل حي، والله عز وجل يقول مخاطبا لنبيه أفضل البشر: إنك ميت وإنهم ميتون. فهذه حقيقة لا مفر منها، ومن ثم على الإنسان أن يسلم بقضاء الله وقدره. ونسأل الله عز وجل أن يجبر عزاء هذه الأخت وعزاء كل من فقد حبيب، لكن على الإنسان أن يدرك أن هذه نهاية لكل إنسان وعليه أن يرضى بها. أما مسألة أنه ربما يتملكه البكاء ويسيل دمعه، فهذا أمر جبلي. الإنسان قد لا يستطيع المقاومة، وإن كان الناس يختلفون، فمنهم من لديه قدرة على الصبر والتحمل، ومنهم من دون ذلك، لكن دمع العين أمر طبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: عين تدمع والقلب يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فبكاء هذه الأخت أو سواها على القريب أو على من تعزه قريبا أو صديقا أو ما أشبه، لا مانع منه إذا لم يخرج عن حدود الاعتدال. وإن كان الإنسان مطلوب منه أن يتصبر، ومن يتصبر يصبره الله، لكن ما يغلب على الإنسان ولا يستطيع دفعه ليس عليه إثم، وليس على الشخص المبكي عليه إثم. وأما جاء في الحديث إن الإنسان يعذب ببكاء أهله عليه، فليس على عمومه، وإنما هو خاص بمن كان أوصاهم أن يبكوا عليه أو كان يرضى بمثل ذلك. أما ما يغلب على الإنسان فذلك أمر جبلي. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا معنا من حائل ماجد، تفضل يا ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك ويسعدك يا رب. فضيلة الشيخ، الجمع بين الصلاتين خصوصا في هذه الفترة، فترة كلام طار بالضباط، هناك بعض المساجد تجمع وبعض المساجد لا تجمع، ما الضابط حول ذلك؟ الله يبارك فيك. وفي سؤال ثاني لو تكرمتم. الصلاة الإبراهيمية هل تقال خارج الصلاة؟ وذلك لأن البعض احتج بأنها لا تقال بعد الصلاة لأنها لا تشتمل على السلام على النبي، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فقالوا أنها لا تقال بعد الصلاة لأنها لا تشتمل على الصلاة والسلام على النبي، استنادا لقول الله تعالى وسلموا تسليما. فحبيت توضحون ذلك، الله يبارك فيكم. شكرا لكم. نبدأ بالسؤال الأخير لأنه أخصر، الأول يحتاج إلى تفصيل. فالصلاة الإبراهيمية تصلى في الصلاة وخارج الصلاة، ومن يقول إنها لا تصلى خارج الصلاة فهذا اجتهاد في غير محله. أما يتعلق بالسؤال الأول وهو الجمع بين الصلاتين والذي يكثر السؤال عنه في هذه الأيام بالذات نظرا لهذه الأمطار التي عمت البلاد بفضل الله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلها طيبة نافعة. الجمع الناس فيه على طرفي نقيض، فمنهم من يتشدد ولا يجمع ربما على الإطلاق، أو يجمع في حالات نادرة فيثقل على الناس ويشق عليهم، وفريق آخر يجمعون لأدنى مطر يكون المطر خفيفا ومع ذلك يجمع. والتوسط في هذه الأمور مطلوب، الجمع مطلوب وهو سنة، لكن إذا كانت هناك مشقة تلحق المصلين من جراء مجيئهم إلى المسجد، فإذا وجدت مشقة فإن الإنسان يسوغ له الجمع، يعني الإمام يجمع ويجمع معه المصلون حتى يدركوا فضيلة أداء الصلاة الثانية، يعني كما يكون ما بين المغرب والعشاء يدركون صلاتهم إياها جماعة مع جماعة المسلمين. وهناك سنة تكاد تكون معطلة، وهي إذا كان المرض إذا كان المطر شديدا في وقت الصلاة وقبل أن يحضر الناس إلى المسجد، وهي المنادات بقول الصلاة في الرحال. فإذا كان المطر شديدا ويصعب على الناس الحضور فيحسن بالمؤذن أن يقول الصلاة في الرحال إحياء لهذه السنة. نعم نعم أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعين هنا في تويتر تسأل مزنة عن صلاة تحية المسجد للمرأة، تقول إذا خرجت المرأة للسوق وحان وقت الصلاة المفروضة فهل إذا دخلت المسجد تصلي تحية المسجد؟ ما يشرع بالنسبة للرجل يشرع بالنسبة للمرأة في الأحكام عموما، إلا ما دل دليل على أنه خاص بالرجل أو أنه خاص بالمرأة. وتحية المسجد عامة للرجال وللنساء، فإذا دخلت المرأة المسجد والصلاة بعد لم تقم فإنها تصلي تحية المسجد كما يصلي الرجل ولا فرق. جزاكم الله خيرا. أيضا معنا عبر الهاتف من الرياض أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عبد الله الله يمسيك بالخير. أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير. يوفقنا وإياك كما يحب ويرضى إن شاء الله. اللهم آمين. سؤالي طال عمرك، عندي عامل بيجيب والديه زيارة يأخذهم عمره وزيارة للمدينة، طلب مني سلف، هل أعتبر السلف هذا من الزكاة؟ هل هم فقراء؟ صحيح فقراء. إن كانوا فقراء وأعطيته إياه على أنه من الزكاة تقدم زكاة العام القادم فليس في ذلك بأس، وهو حر يتصرف به فيما شاء، إن شاء دفعه لإحضار والديه لأداء العمرة أو لغير ذلك. أحسن الله عليكم. أيضا من أسئلة المستمعين في تويتر حواء تقول ما معنى كلمة الغابرين، هل هي كلمة محمودة أم مذمومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة واخلفه في عقبه في الغابرين، وأيضا في القرآن الكريم إلا امرأته كانت من الغابرين. هو يطلق الغابر على الهالك كما في هذه الآية، ولكن المراد بالغابر عموما يعني الماضي الذين مضوا وقدموا إلى ما قدموا كما يعني في قوله عن أبي سلمة. جزاكم الله خيرا. معنا من الأحساء إبراهيم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخنا الفاضل. أهل الله يمسك الله يفيدنا وإياكم وإن شاء الله والدينا ووالديكم من أهل الجنة إن شاء الله. اللهم آمين اللهم آمين. يا شيخنا الفاضل، أنا أعامل أولادي معاملة طيبة، يا شيخنا الفاضل، وأنا أنصحهم ولا يبغون النصيحة مني، والآن بقيت أنا لوحدي في البيت لا يعلم بحالي إلا الله سبحانه وتعالى، فأرجو يا شيخنا أنك هذا تعطيهم هذا أبغاك ترشدهم يا شيخ عن التخبب اللي يخببون علينا شياطين الإنس. الله يكافنا وياكم من الشر. أعظم الله أجرك وجزاك خيرا على ما تقوم به من حيث نصحك لأولادك ولزوجتك، وعليك أن تستمر وأن تتحمل ما لحقك من جراء ذلك، فأنت مثاب إن شاء الله. وعلى أولادك من البنين والبنات وعلى زوجتك، ويبدو أنك ربما تكون تقصدها، وخاصة فيما يتعلق بأمر التخبيب وما أصبحنا نسمعه كثيرا من بعض الأخوات في أنها ترغب أن تخلع زوجها، أو ربما دعت صديقتها إلى أن تخلع زوجها أو ما أشبه ذلك. لا شك أن هذه أمور مذمومة وهي فيها إثم عظيم وإفساد كبير للأسر. فمن يخبب زوجة على زوجها أو يخبب خادما على من يخدمه، أو يكون سببا في تنفير أبناء شخص أو بناته عنه، لا شك أن هؤلاء آثمون وإثمهم كبير، فيتحملون إثم المخبب والمخبب عنه. فعلى هؤلاء وعلى غيرهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن الله يمهل لكنه لا يهمل، وهو وإن كان غفورا رحيم إلا أنه شديد العقاب. سبحان أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أنتم أيها الأخوة والأخوات تستمعون إلى حلقة هذا الأحد من برنامج سؤال على الهاتف عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. معنا الآن من الرياض محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤالين تقريبا. السؤال الأول، أحيانا نستمع لإذاعة القرآن وأنا رايح الدوام يكون نشغل القرآن عند الإشارة، فتيجي أحيانا بعض الناس الله يهديه يكون مزود صوت الأغاني، أن يكون واقفين منتظرين نفس الوقت، فأنا وش أسوي بهالحالة؟ يعني هل أبقى القرآن شغال أو أني أطفيه أو لا؟ أتركه شغال وارفع عليه لعله أن يغطي على هذا المسمع السيء، فكن أنت الغالب لا المغلوب. إيه لم كنت كان عندي إشكالية، هل مدري هل علي إثم؟ لا أبدا، أنت إن شاء الله مثاب، ولربما إذا رفعته فسمعه ذلك الذي يسمع هذه الأصوات المحرمة، ربما تذكر ما يجب عليه فخاف الله عز وجل، أو على الأقل ربما استحى منك ومن غيرك. الله يجزاك خير. بالنسبة للسؤال الثاني شيخ، أحيانا أنا لما أروح لصلاة المغرب ألاحظ أن الإمام مثلا بالركعة الأخيرة أحيانا أنا أنتظر لما يسلم عشان تجي جماعة جديدة وأصلي معهم، هل فعلي هذا صواب ولا لا؟ أو أني أول ما أصل لازم أن أكمل مع الإمام؟ يعني الذي أفهم منك أنك لم تدرك الركعة الأخيرة. أي نعم، لما وأنك أتيت في آخر، يعني هو في التشهد الأخير مثلا. لا، يوم ما أدخل المسجد يكون رافع من الركوع الأخير. يعني المهم أنك تدرك الركعة الأخيرة. نعم. في هذه الحالة إن غلب على ظنك أن هناك أناسا سيأتون فانتظرهم حتى تصلي معهم جماعة، وإن كان لا يغلب على ظنك ذلك فالتحق بالإمام، يحصل لك بعض أجر الجماعة. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا من أسئلة المستمعين في تويتر، حمد الحارثي يقول: إنسان أعطى آخر مبلغا من المال يتاجر فيه ويتقاسمون الأرباح، وقع حادث على مشغل المال وتوفي وانسرقت البضاعة أثناء الحادث، فهل في ذمة المتوفى شيء؟ وإذا كان في ذمته سيوفون أصحاب المال؟ هذا الذي حصل له الحادث وتوفي ثم سرق هذا المال، هذا لا تقصر من بوجه من الوجوه ولا إثم عليه، فلا يغرم ولا يسأل أهله عن ذلك، وهذا المال الذي سرق ذهب على صاحبه والله عز وجل يأجره ويعوضه ويأجر لذلك الذي توفي في هذا الحادث. جزاكم الله خيرا. معنا عبر الهاتف من الرس أبو عبد الله، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ طيب. بخير بفضل الله. عند استفسار بحكم ما تأجير مثل توليك. نعم. هو حلال أم حرام؟ تأجير المنتهي بالتمليك له صور كثيرة، بعضها جائزة وبعضها ليس بجائز، وهذا يرجع إلى ما تضمنه ذلك العقد والشروط التي احتوى عليها. ولكن في الجملة ينظر الإنسان إلى هذه الجهة التي تتعامل بالبيع بالإجارة المنتهية بالتمليك، فإن كان قد اطلع على عقدهم طالب علم وأقره فإن شاء الله أن هذا العقد ليس فيه بأس. أحسن الله إليكم. محمد في تويتر يقول: رجل تقول له امرأته أسألك بالله، وأحيانا تقول أسألك بوجه الله أن تطلقني، وهو لا يطلقها لوجود 3 من الأبناء الصغار بينهما، فهل عليه إثم في إمساكها وهي تسأله بالله؟ لو فتح هذا الباب لما عجزت أي امرأة تريد الطلاق أن تقول هذا اللفظ. أولا هذا خطأ كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذه سألت بوجه الله، أو حتى لو قالت أسألك بالله، سألت أمرا أقل ما يقال عنه أنه مكروه، لأن الطلاق في حد ذاته ليس مرغوبا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أي امرأة طلبت الطلاق من غير بأس فتحرم عليها رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد. لذلك ينبغي أن تتق الله عز وجل، وخاصة إذا كان لها أولاد فهي تضر نفسها وتضر زوجها وتضر أولادها. وبالنسبة لمن تسأله امرأته بوجه الله أن يطلقها، أو تسأله بالله أن يطلقها، فعليه أن لا يجيبها. جزاكم الله خيرا. أفراح تقول: أمي حجت من فترة وكانت حامل، وقفت في عرفة يوم العيد وقفت في عرفة ويوم العيد رمت، وباقي الأيام لم تستطع وما طافت طواف الوداع، وكانت مفردة لم تطف ولم ترمي باقي الأيام لأنها تعبت، جاها نزيف، فهل عليها شيء؟ قالت المفردة لم تطف، هل معناها أنها لم تطف طواف الإفاضة الذي هو ركن؟ ما وضحت في سؤال. فإن كانت لم تطف طواف الإفاضة فقد خلت، يعني أخذت بركن، ومن ثم حجها صحيح. إن كانت تستطيع، كانت أمها موجودة، قالت موجودة أو متوفاة؟ لم توضح. إن كانت موجودة فلتذهب ولتطف بنية ذلك الحج طواف الإفاضة، وأما إن كانت تقصد بذلك طواف الوداع فإن طواف الوداع واجب، ولكن يجبر بدم، وقد تركت الرمي في اليوم 11 وفي اليوم 12، لأنها تقول في سؤالها إنها لم ترمي إلا في يوم العيد، يعني رمت جمرة العقبة يوم العيد، فتذبح ذبيحة عن الرمي، يعني عن تركها للرمي، لأنها تركت واجبا، وتذبح ذبيحة عن طواف الوداع. وإن كان فيما يتعلق بالرمي البعض يرى أنه يكتفى بالإطعام عن ترك الرمي في هذين اليومين، لكن الذبح أحوط. نعم، السلام عليكم. معنا من الدمام أبو فهد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا. الله يمسيك الله فيه. ينفع بك الأمة الإسلامية ويجزاك عنا خير ألف الجزاء يا شيخ. وإياك والمستمعين والمستمعات. آمين يا شيخ. يا شيخ أنا سؤالي الأول، أنا صليت مع جماعة المغرب، أنا مواظب الحمد لله على صلاة الجماعة ولا أزكي نفسي. الحمد لله. صليت المغرب ويوم سلمنا من الصلاة دخل شخص بيصلي المغرب ما لحق على الجماعة، قام الصلاة وحبيت اني اعطيها اجر الجماعه ورحت صليت معه. هذا امر حسن. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل بعد ان قضت الصلاه قال من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام ابو بكر رضي الله عنه فصلى معه. ايه يا شيخ الله يجزاك خير، انا زودت ركعه، انا صليت اربع وسلم على ثلاث ركعات المغرب، انا زودت ركعه عشان تعتبر سنه. لا، حتى لو لم تصلي لو لم تزود لا بأس بذلك، ربما أشكل عليك أنه أن هذه وتر وأنها لا تكرر. لا، حتى لو كررها الإنسان على نفس صفتها فليس بذلك بأس. الله يتذكر. طيب السؤال الثاني يا شيخ، أنا يوم أصلي مع الإمام التشهد الأخير يسلم الإمام وأنا أقعد أدعي الله بعده بنص دقيقة بعدين أسلم. إذا سلم فسلم معه ولا تتأخر عنه، وادعو في خارج الصلاة أو في النافلة. الله يتذكر. طيب يا شيخ سؤال ثالث. تفضل. شوف من المشايخ في التواصل الاجتماعي يقولون عند قراءتك القرآن الآية في نهاية الآية يعني ما يجوز تقول صدق الله العظيم، إحنا ما نزكي الله، الله نزكي نفسه، وهذه ما نختلف فيها، بس قالوا انك تقول كفارة المجلس لي سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اذا قال الانسان صدق الله العظيم فليس في ذلك بأس، لكن ليست مشروعة، يعني لم تأتي بها نصوص، لكن لا ينكر من قال ذلك. السلام الله عليكم فضيلة الشيخ، شكرا لأبو فهد. أيضا من أسئلة المستمعين في تويتر، هذا السائل يقول نحن نعمل في شركة تعمل بنظام دوام شفتات ويكون هناك وقت فراغ مجدول أو وقت بريكات مجدول وتفوت علينا بعض الصلوات ونصليها متأخرين، هل هذا الفعل محرم؟ إن كانوا يؤخرونها عن وقتها فلا شك أنه محرم، إن الصلاة كانت على المؤمنين تابا موقوتا، وإن كانوا يصلونها في وقتها ولكن متأخرين فهذا خلاف الأولى. جزاكم الله خيرا. أيضا من الأسئلة، هذه هبة تقول هل السنن الرواتب لها وقت محدد، حيث لو حدث لي ظرف وصليت الظهر قبل العصر بعشر دقائق أو ربع ساعة هل أصلي السنن الرواتب أم لا؟ الرواتب منها ما هو قبل الصلاة كما في أربع قبل الظهر وركعتان قبل الفجر، ومنها ما هو بعد الصلاة ركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وما كان قبل الصلاة فوقته من دخول الوقت وحتى أن تؤدى هذه الفريضة، وما كان بعد الصلاة فوقته ممتد إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، وقته واسع، لكن يحسن بالإنسان أن يبادر ولو أخر صلاة الظهر كما في سؤال السائلة قبل العصر بنصف ساعة فإن أتي بالراتبة ولو لم يبقى على العصر إلا دقائق. جزاكم الله خيرا. رفيف تقول من وقع في كثير من النواقض ثم عرف بعد سنين أنها نواقض وأيضا تكرر بعد ذلك حصول أقوال وأفعال منه وتاب واستغفر من هذا كله، هل يعتبر مسلم أم يلزمه الدخول في الإسلام من جديد، علما أنه كلما تذكر أو وقع منه ناقض يقول الشهادتين ومرات يغتسل قبل النطق ومرات لا يعلم ما هي الطريقة الصحيح؟ أخشى أن عند هذه الأخت وسوسة، الذنب وإن عظم فالله أعظم يغفر كل ذنب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمن تاب وأناب واستغفر فإن الله غفور رحيم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يعني هل في مراجعة الطبيب النفسي خاصة لمن أصيب بالوسواس القهري ونحوه، هل في ذلك بأس؟ المصاب بالوسواس وخاصة الوصاص القهري عليه بعد الاعتماد على الله والإكثار من ذكره وقراءة القرآن أن يراجع الطبيب النفسي، لأن الطب النفسي هو تخصص له اعتباره وله قواعده وأصوله، ولأولئك الأطباء دور كبير في معالجة هذه الأمراض، سواء ما يسمى بالعلاج السلوكي الجلسات أو بالعلاج الدوائي. وعلى الإنسان ألا يتردد في الذهاب إلى هؤلاء، وألا يعتبر ذلك نوع مغمز ربما يغمز عليه. بعض الناس يقول لا يذهب لهؤلاء إلا المجنون، هذا كلام غير صحيح. يذهب إليهم أعقل العقلاء، بعض رؤساء الدول يعرضون أنفسهم على الأطباء النفسيين كل 6 أشهر، فهذا ليس عيبا وليس نقصا، وهذا تخصص علمي له أصوله وقواعده وفيه نفع كبير. والأطباء النفسانيين في الجملة أشخاص مطمئن إليهم موثوق بهم، وليس صحيحا أن الأدوية النفسية تسبب الإدمان كما يفهمه البعض. حدثنا عدد من الأطباء النفسانيين أن هذه الأدوية كغيرها لا تسبب الإدمان، فما يقال عنها يقال عن غيرها، فهذا الفهم فهم غير صحيح. جزاكم الله خيرا. من أسئلة المستمعين عبير في تويتر تقول: ما صفة لباس الخادمة في المنزل؟ هل يجوز أن تلبس الثوب القميص، وهل يجب أن تغطي وجهها؟ هي عليها أن تلبس ما يلبسه أهل البيت، ويعني تلبس ما يلائمها، المهم أن تستر بدنها، ولا ينبغي أن يقسى عليها في مسألة أن تشدد، لأن بعض الأخوات تشددن كثيرا في شأن الخادمة، وربما الدافع لهن نوع من الغيرة، ولا سيما إذا كانت هذه الخادمة على وضع معين من الناحية الصحية، ربما غار منها وتخشى أن ينظر إليها زوجها، وهذا كله ضرب من أضرب الوسواس، فعلينا أن نرفق بالخادمات وأن لا نشدد عليهم. نعم نطلب منهن الحشمة والاحتشام، لكن لا نشدد تشديدا ربما كان منفرا. جزاكم الله خيرا. من أسئلة المستمعين هذا السائل في تويتر يقول: إذا جمعت صلاة المغرب والعشاء، هل تصلى نافلة المغرب أم يكتفى بنافلة العشاء؟ إن صلى الإنسان نافلة المغرب ونافلة العشاء فخير، وإن اكتفى بها بنافلة العشاء وما يكون بعدها فخير. نعم أحسن الله إليكم. معنا من الرياض أبو مالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يبارك فيك يا شيخنا ويحفظك ويجعلك من الصالحين ويجمعنا في الجنة إن شاء الله. سؤالي يا شيخ الله يحفظك، أنا لي حوالي 6 أشهر مداوم على صلاة الحاجة يوميا، ولكن في مداومتي على صلاة الحاجة تقريبا أصبح ميعادها يعني محدد كل يوم. أولا يوميا هذا ليس صحيح، هذا ضرب من أضرب الابتداع، يعني هذه وأصلا صلاة الحاجة هي محل نزاع هل هي مشروعة أو غير مشروعة، لكن على القول بمشروعيتها إنما تصلى حالة الحاجة، أما أن تصلى كل يوم فذلك خطأ كبير وعليك أن تقلع عن هذه العادة. تمام الحمد لله الله يبارك فيك، لكن يمكن أن أدعو الله في نفس المواقيت في كل الأوقات، الله يدعى في الصلاة وخارجها. نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وشكرا لأبي مالك. أيضا من أسئلة المستمعين هذا السائل يقول: رجل اتصل، إذا اتصل الزوج على زوجته وقال إذا لم ترد خلال نصف ساعة أنت طالق، ولم ترد الزوجة عليه علما أن بينهم خلاف، هل وقع الطلاق؟ وماذا يجب عليه إذا وقع الطلاق وإذا أراد إرجاع زوجته؟ أولا أسلوب أحمق، ولا يليق أن يفعل عاقل مثل ذلك، والطلاق ليس أمرا سهلا يجعله الإنسان لعبة في يده لأدنى سبب، لم تردي على الهاتف ولم تقوم بكذا فأنت طالق، هذا دليل على نقص العقل، ولا يليق بالمسلم أن يفعل مثل ذلك، وهذا أمر محرم. الحلف بالطلاق عموما كله محرم، ومحرم حتى لو وجد مقتضٍ مع أن الأصل لا يوجد مقتضٍ له، فكيف في مثل هذه الحالات؟ هذا دليل على نقص العقل وعلى السفه، فلا يجوز أن يفعل الإنسان مثل ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. معنا من الرياض سلطان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. يا شيخ أنا أطلع من دوامي الساعة 2:30، وعندي الوالدة عندها تحفيظ الساعة 3 يبدأ دوامها، وتعرف توقيت الصلاة في الرياض لازم تكون في الوقت هذا في التحفيظ، فأتأخر عن صلاة العصر أحيانا أصليها جماعة ثانية، هل يكتب لي أجر جماعة ثانية؟ عليك أن تحرص على بر والدتك وإيصالها إلى مكان التحفيظ والبر بها في كل ما تطلبه، ولو تأخرت وصليت مع الجماعة الثانية والذي أخرك قيامك ببرها أرجو الله ألا يكون عليك إثم، لكن إذا أمكن أن تجمع بين الأمرين وأن تصلي مع الجماعة الأولى ثم تذهب بوالدتك وأقنعتها بذلك فذلك هو الأولى. جزاكم الله خيرا. من أسئلة المستمعين في تويتر، هذا أبو الوفا يقول: هل يجوز أن أخذ من شخص مبلغ من المال لشراء سيارة مع الوعد باستئجارها منه بمبلغ 1000 ريال شهريا، وعند اجتماع مبلغ السيارة معي أسدده لذلك الشخص، مثلا أخذ مبلغ 20,000 واشتري سيارة واستأجرها ب1000 ريال شهريا، وبعد أن أجمع 20,000 أعيدها له وأخذ السيارة، فما حكم ذلك؟ أصلا الآن هذه ليست واضحة، هل هي لهذا المقترض أم للمقرض؟ فإن كانت الذي يشتريها المقرض نفسه ثم يؤجرها فلا بأس، أما قضية بهذا الأسلوب الذي ذكره السائل لا يصرف هذا الأمر، لأن لم يتعين من هو مالكها. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا من أسئلة المستمعين علي الشهري يقول: إذا أتيت إلى الصلاة والإمام يصلي الظهر وأدركت معه الركعة الثانية ولكن الإمام سهى في الصلاة وصلى 5 ركعات، فهل تتم صلاتي؟ الأظهر والله أعلم أن الركعة الخامسة لا تعتبر لهذا المسبوق، وعليه أن يأتي بركعة بدل الركعة التي فاتته، ولا يعتبر هذه الركعة الخامسة لأنها غير محسوبة بالنسبة للإمام ولغيره، وإن كان هناك من العلماء من يفتي بأنها تعتبر لكن لا يظهر ذلك. جزاكم الله خيرا. هنا سؤال عن الذي ينام عن الصلوات سنين باستمرار، مرات تفريط ومرات لا يستطيع الاستيقاظ نهائيا، ولو أخذ الأسباب لساعات طويلة جدا، ومرات بسبب شدة الأرق واستعمال الحبوب المنومة، هل يعد هذا كفرا، وماذا يفعل الآن إذا كان الأمر كذلك؟ أرجو ألا يكون كفرا، وأرجو أن يشفيه الله، وعليه أن يتق الله عز وجل وأن يعود نفسه على أداء الصلاة في وقتها ويتخذ الأسباب الموصلة إلى ذلك، لكن لو اتخذ الأسباب ومع ذلك لم يستطع فإن الله غفور رحيم. أحسن الله إليكم. فردوس النجار تقول: هل لمس عورة الطفل الرضيع لغسل الخارج من السبيلين هل هذا ينقض الوضوء؟ الأظهر أنه لا ينقض الوضوء، ولكن ينبغي أن تتخذ قفازا عند تنظيفها إياه. نعم، جزاكم الله خيرا. ريم تقول: إذا توافق صيام الأيام البيض مع وقت العذر الشرعي أصوم أيام أخرى أم لا؟ معنى المهم أن يصوم الإنسان 3 أيام كما جاء في حديث أبي هريرة. نعم، صيام 3 أيام من كل شهر. نعم، جزاكم الله خيرا. ماجد يقول: لبس الإحرام وكانت هناك مياه كثيرة في الشارع، فوضعت كيس على قدمي ظنا مني بأن المياه قد تكون نجسة، فما حكم وضعي للكيس على قدمي وأنا محرم؟ ما دام أنه عن جهل فلا يؤثر، أما إن كان عن علم فما ينبغي أن يفعل ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. محمد الوهيبي يسأل عن من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يقول هل في ذلك أثر أو حديث؟ ورد في الحديث حديث جويريه النبي صلى الله عليه وسلم تركها بعد صلاة الفجر ثم ذهب، ثم لما عاد إليها ضحا قال: لا تزلين على تلك الحالة التي تركتك؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 3 كلمات: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات تعد لما قلت في ما مضى أو كلمة نحوها. جزاكم الله خيرا. أبو عبد الله يسأل عن دعاء لبس الثوب الجديد، هل يشمل الشماغ كذلك؟ كله يشمل الجميع، كله فضل ولباس أنعم الله به على الإنسان. نعم جزاكم الله خيرا. وهنا رزان تسأل عن إعادة البرنامج، البرنامج يعني تجدون تسجيله في حساب الإذاعة في اليوتيوب، بإمكانكم العودة إلى هذه الحلقة إن شاء الله بعد ساعات يسيرة من الآن. محمد الراجحي يقول غالبا أصلي وحدي في المسجد، أنتظر الإمام والجماعة فلم يحضر أحد فأصلي لوحدي، هل تكتب لي أجر الجماعة؟ يرجى إن شاء الله على حسب نيته، هو أراد الجماعة وسعى إليها ولكنه لم يتمكن من ذلك، فيرجى أن يكتب له ما نوى. صلى الله عليكم. محمد يقول كان لدي عمل وعهدت الله على ترك معصية إلى أن ينتهي هذا العمل، ولكن لم يحدث هذا، فهل علي شيء؟ عليه أن يتوب وأن يستغفر وأن يكفر، لأن العهد يمين. نعم صلى الله عليكم. وهنا أحد الإخوة يسأل عن ما يفرج الهموم من الأدعية أو من العبادات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي همامة لما دخل عليه وهو في المسجد وسأله عما أدخل أبقاه في هذا الوقت في غير وقت صلاة، قال هموم وديون ركبتني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء المشهور، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة فدعوت بهذا الدعاء فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. أحسن الله إليكم. توق تقول أمي تحفظ القرآن وعندما أسمع لها تخطئ في بعض الآيات في التشكيل الكسرة والضمة والفتحة ومثل ذلك، وأنا تقول أمشي لها ذلك خوفا من أن تغضب علي، فهل علي إثم؟ عليها تنبهها قدر ما تستطيع ولا تشق عليها. نعم أحسن الله إليكم. معنا المتصل الأخير في هذه الحلقة أبو محمد من الرياض. طيب يبدو أن الاتصال بأبي محمد لم يتم. أيضا هنا أمل تقول إذا يوم القيامة يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي حتى آخر آية تقرأها، وقرأ صاحب القرآن وارتقى لمنزلة عالية، فهل يأخذ معه أهله؟ لعل ذلك يكون كذلك، فالله عز وجل واسع الفضل كثير العطاء وفضله لا يحد سبحانه وتعالى. أيضا هنا سؤال عن ضابط العجلة في الصلاة التي يجوز للمأموم أن ينفرد بسببها عن إمامه ليكمل لنفسه. إذا أطال الإمام كما في حديث معاذ لما أن الرجل أطال معاذ، فالرجل نوى المفارقة وأكمل صلاته ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، والنبي عليه الصلاة والسلام عاتب معاذا على ذلك. نعم أحسن الله إليكم. ونختم بهذا الطلب من إحدى الإخوة أو الأخوات، يقول أدعو لأخي أن يفرج الله همه وأن تفرح أمي بشفائه هو وأخي الصغير كذلك. يعني نختم هذه الحلقة بشيء من دعائكم. نسأل الله عز وجل أن يفرج هم كل مهموم وأن يشفي أخي هذا السائل. اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفي كل مريض وأزل هم كل مهموم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.